تثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ولا ينبئك مثل خبير يا